وإذا طلق جاء يستفتي ويبرق باب العلماء والمشايخ وتكفون وأنا عند الله ثم عندكم وأنا غضبان وأنا مدري كيف وأنا ماني في عقلي وأنا ويبكي ويسترحم ويصيح وعيالي وبزراني. وتجد أول ما يستفتي يقول والله أنا متزوج وعندي 4-5 أطفال عشان يبغى يستدل عقل الشيخ. أول شيء يمهد وساكن بيت الأجار وحالة لا يعلمها الله وطلعت مني غصبا عني هالكلمة. ليش هالمقدمة؟ قل ماذا قلت؟ لماذا تتسرع وتنفر على الله سبحانه وتعالى؟ جعل الطلاق في عصمة الرجل ولا المرأة؟ عصمة الرجل لأنه أقوى وأشد تحمل وصبر من المرأة. المرأة لو الطلاق في يدها يمكن ما تسمع أسبوع ولا تطلق، لكنه في يد الرجل لأنه يصبر ويتحمل. فأين الصبر بارك الله فيك؟ فأين التحمل؟ إذا كان الطلاق على لسانك في كل مجلس وفي كل سيارة وفي كل عمل، بعضهم نسأل الله العافية ما يعتبرونه رجال إذا طلق، ولا يعتبرون صامل بالدعوة إلا يطل. إذا قال تفضل يا جماعة الخير قالوا شوف، إذا قال والله أنت تفضلوا قالوا شوف، إن قال علي الطلاق تفضلوا قالوا خلاص الرجال طلق هذا نقلب ما يصير. طيب حلف لكم بالله وأسماءه وصفاته ما رضيته ثم رضيتم بالطلاق؟ بل بعض الناس يستحي والله يطلق بس إنه يستحي، يعني يعرف الضيوف أنهم يستحون فيطلق عليه. قال يا شيخ والله أنا لو ما طلقت عليهم ما قلقوا قلب يا أخي، جعلهم ما يقلقوا. الحمد لله يا الله يكفيك هؤلاء وارتح، ولازم تطلقهم حتى تطلق المرأة حتى يدخلون. ثم هذا بهذه المسكينة بل طلقت المرأة على البلاط، قال عدو الضيوف مصيب على البلاط طلقت نساء. نجلس واحد بعضهم على اللعبة يقول عليه الطلاق ما تجلس ويفوز عليه، ويجيك الساعة 2 على مرة اليوم عفشة الله يكفيك وين طلق من الله. ما ذنب المسكينة اللي نائمة ومرتاحة في سبات عميق ومرتاحة وانت اللي ذهبت تعصي الله في آخر الليل في هذه المنكرات، ويا ليتك رجعت وأنت سالم. لا رجعت وأنت قد فرضيت هذه المسكينة وشتت شمل هذه الأسرة السعيدة. فإذا يا أخوان ما نلجأ إلى الطلاق بأي كلام، متى احتجنا إليه تكلمنا به. وعلى هذا الطلاق له شروط، إذا طبقها الإنسان فطلاقه سني، وإذا خالف واحدا منها فهو بدعي. أولها أن يكون طلقه واحد، أما 3-4-5-20-100 مثل نجوم السماء ما يصل. ولذلك جاء رجل عند رسول الله كما في حديث محمود بن الربيع عند النسائي وقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال طلق رجل امرأة 3، قام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان قال يلعب بكتاب الله وأنا بين ظهركم؟ قام رجل من الصحابة استل سيفه قال يا رسول الله دعني أضرب علقة علشان إيش؟ عشان طلق 3 يشيل راسه. انظر كيف كانت عظيمة هذه القضية عند السلف رضوان الله عليهم، واليوم عندنا من أسهل الأمور. الشرط الثاني أن لا يكون الطلاق في حيض، ولذلك يقول سبحانه وتعالى النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن إيش؟ لعدتهن. قال ابن عباس وابن مسعود عدتهن طاهرات مستقبلات العدة من غير جماع. فلا يجوز طلاق المرأة في الحيض. قد يقول قائل وما السر يوم أن حرم الشرع طلاق الحائض؟ السر أن المرأة بارك الله فيها أثناء الحيض نفسيتها مش ولا بد نقص البطن وآلام في الظهر وحالتها ما هي طبيعية ونفسيتها متوترة، فأي كلمة ربما تتزاعل وتتشاجر وكذا وكذا. ثم بعد هذا يحصل، ولذلك حرم الإسلام الطلاق أثناء الحيض. الأمر الثالث أو الشرط الثالث ألا يكون في طهر قد جامع هذه. هذه الثلاث شروط يكون الطلاق بها صحيحا. فإذا أراد الإنسان يطلق يتأكد من هذا الأمر ولا يلجأ إليها إلا إذا توفرت الشروط، وإذا تخلف واحد من هذه الشروط فمعنى هذا أنها طلاق بدعي كما يسميه الفقهاء، والذي فعله يعتبر آثم وعليه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كيف تكون الرجعة؟ قد يحتاج الإنسان إذا طلق لا سمح الله وثبت الطلاق قد يحتاج إلى الرجعة. نقول إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو الطلقة الثانية فهنا يجوز له الرجوع أو الرجعة، لكن إذا كانت الطلقة الثالثة فلا يجوز له أن يراجع إلا بعد أن تنكح زوجا غيره كما نص على ذلك القرآن والسنة. ولذلك هذا الشرط يعني أو هذه الرجعة من احتاج إليها وأراد أن يراجع فلتكن في العدة، في عدة الزوج، إن كانت من دافع عروة الحيض فلا حيض، وإن كانت من الآيسات أو الصغيرات 3 أشهر، وإن كانت من دوات الحمل إلى أن تنتهي أو ينتهي حملها، فله في هذا المدة في العدة أن يراجع لأحد أمرين، إما أن يشهد 2 يقول راجعت فلانا والاستشهاد هنا استعبابا حتى لا يحصل إنكار أو تراجع أو شيء. يشهد اثنين ويقول أشهدكم أني راجعت فلانة وخلاص وانتهى، لا يحتاج أن يأخذ رأيها ولا رأي أبيها ولا أمها ولا قبيلتها ولا منه، فيصدر هذا القرار بالمراجعة إذا ثبت أنها طلقة وتكون راجعة، أو بطريقة أخرى وهو أن يجامعها بنية الرجوع. فإذا حصل واحد من هذه الاثنين اعتبرت الزوجة راجعة. ولذلك المصيبة بعض الناس إذا طلق زوجة طلقة واحدة وش يسوي؟ يقول يلا رفع عفسه، وهي تقول والله ما بعد دقيقة. ليه يا أخي؟ والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، وهذا يقول يلا رفع عفسه. إلى وين؟ قال إلى بيتها. وهي تقول كذلك ما بعد، فيأخذ هذا السكينة وتقول، مع أن الواجب كما فصل على ذلك الفقهاء أن الواجب أن تبقى في البيت مدة العدة، قالوا وجوبا أن تبقى في بيت العدة في بيت زوجها العدة كلها، واستحب لها أن تتشرف وتتجمل وتتزين وتطيب لعله يغير رأيه، ها؟ لأن إذا شافها في البيت قائم قدامه قدامه قدامه أثناء العدة يمكن يغير رأيه ويراجع ويتعوذ من الشيطان، لكن إذا عندها لها ما يشوفها ولا تشوفه، وحتى لو راجع نفسه وراح لما هم قالوا توكل على الله خلاص يا جماعة الخير زوج تقول توكل على الله، أو يوافقون عليه بشروط تعجيزية، أشرش وعشر تلاخ وحب خشوب وتنطيل غتر وإراقة ماء الوجه من أجل أن يرجعها، ولو أنه عرف أن رجعتها تكون بأحد الأمرين ما حط عندها لا ولا شاورا يراجعها وهي عندها لا ويجيبها. لكن كثير من الناس يجل مثل هذا المرأة، أذكر شخصا يسألني يقول طلق أريد أن أراجع، قلت كم لك؟ قال والله لستة أشهر. قلت الله المستعان خلاص. قال ليش؟ المفروض أن بيت ثلاث الحيض الأولى كان يمديك تراجع. قال كلمة قال ليتني دريت. فنقول اسأل أهل الذكر، سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أثبت المعذور عندك علماء ومشايخ ارفع السماعة واتصل وستجد الجواب الشافي الكافي بإذن الله. أما أن تبقى أنت فترة طويلة ثم تبحث عن جواب بعد أن يستحال الجواب أو أن يوجد حل لهذه المشكلة، هذه طريقة الرجعة التي تكون بها المرأة راجعة. ولذلك الرجعة المرأة في الرجعة تعتبر زوجة، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم وبعولتهن أحق وإيش بردهن. ولذلك المرأة إذا كانت في العدة لا يجوز للرجل أن يتزوج أختها، ليش؟ لأن هي تعتبر ما زالت زوجة، ولو لم نعتبرها زوجة سمحنا لك بأن تتزوج أختها، لكن اعتبرناها زوجة فحرمت عليك أختها. ولذلك لا يجوز تزوج أخت المرأة ما دام أن زوجته في العدة حتى تنتهي العدة، ولذلك اعتبرناها زوجة تبقى في البيت وتكشف أمامه. بعض من تطلق تطلق، لا هذا غير صحيح، تكشف وتبقى زوجة حتى يراجع، وإذا انتهى في العدة لم يراجع يعتبر بائنا منه بينونة صغرى لا تحل له حتى بنكاح وعقد جديد. هذا ما تيسر في هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وأن يرينا وإياكم الحق حقا نزق اتباعه والباطل باطلا نزق اجتنابه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره ويبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين، وأن يجزي الإخوة القائمين على هذه المحاضرة إن كان سببا فيها خير الجزاء، وأن يصب ذلك في ميزان حسنات الجميع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان أسس السعادة الزوجية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الفيفي حفظه الله تعالى.